بعد أن تحدثنا عن مكة وبناء الكعبة المشرفة وتحليتها وكسوتها ومعاليقها، ثم بئر زمزم وأبواب الحرم والأماكن المشرفة حولها والمقابر والجبال المحيطة بها، ثم عن الزيادة والتوسعة في الحرم المكي زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم من بعده عثمان رضي الله عنه، ثم أيام عبد الله بن الزبير، ثم عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وغيرهما من خلفاء بني أمية، نبدأ في هذه الحلقة الحديث عن الزيادات التي أحدثها بنو العباس في المسجد الحرام. خلافة المنصور العباسي. في هذا العهد وفي محرم سنة 138 للهجرة، أمر أبو جعفر المنصور بالزيادة في المسجد الحرام، فزيد في شقه الشامي الذي يلي دار الندوة، وزاد في أسفله إلى أن انتهى إلى المنارة التي في ركن باب بني سهم، ولم يزد في الجانب الجنوبي شيئا لاتصاله بمسيل الوادي وصعوبة البناء فيه وعدم ثباته إذا قوي السيل عليه، وكذلك لم يزد في أعلى المسجد، واشترى من الناس دورهم وهدمها وأدخلها في المسجد الحرام. وعمل المنصور طاقا واحدا بأساطين الرخام دائرا على صحن المسجد، وكان الذي زاد فيه مقدار الضعف مما كان قبله، وزخرف المسجد بالفسيفساء والذهب وزينه بأنواع النقوش. وكان الفراغ من العمارة في سنة 140 للهجرة. خلافة المهدي. في سنة 160 للهجرة حج أمير المؤمنين المهدي العباسي ونزل دار الندوة، وذكر له حجبة الكعبة أنه تراكمت على الكعبة كسوة كثيرة أثقلتها، ويخاف على جدرانها من ثقلها، فأمر بنزعها فنزعت حتى بقيت مجردة، ووجدوا كسوة هشام من الديباج الثخين وكسوة من قبله من ثياب اليمن، فجردت الكعبة منها وطلي جدرانها من داخلها وخارجها بالغالية والمسك والعنبر، وصعد الخدام على سطح الكعبة وصاروا يسكبون قوارير الغالية الممسكة المطيبة على جدران الكعبة من الجوانب الأربعة، ثم كسيت 3 كساوي من القباطي والخز والديباج، وقسم المهدي في الحرمين الشريفين أموالا عظيمة، وهي 30,000 درهم وصل بها من العراق، و300,000 دينار وصلت إليه من مصر، و200,000 دينار وصلت إليه من اليمن، و150,000 ثوب. ثم أمر المهدي قاضي مكة أن يشتري دورا في أعلى المسجد ويهدمها ويدخلها في المسجد، وأعد لذلك أموالا عظيمة، فاشترى القاضي جميع ما كان بين المسجد الحرام والمسعى من الدور، وجعل دار القوارير رحبة بين المسجد الحرام والمسعى. هذه الزيادة الأولى للمهدي في أعلى المسجد وكذلك في أسفله إلى أن انتهى به إلى باب بني سهم، ويقال له الآن باب العمرة، وإلى باب الحناطين، ويقال له الآن باب إبراهيم، وكذلك زاد من الجانب الشامي إلى منتهاه، كذلك زاد في الجانب اليماني أيضا إلى قبة تسمى الآن قبة العباس. وكان بين جدار الكعبة اليماني وجدار المسجد الحرام الذي يلي الصفا 49 ذراعا ونصف ذراع، وكان ما وراءه مسيل الوادي. فهذه كلها الزيادة الأولى للمهدي. وأمر بالأساطين فنقلت من مصر ومن الشام، وحملت بحرا إلى قرب جدة في موضع يقال له الشعيبة، وحملت منها إلى مكة، وعمل الأساس لتلك الأساطين بحيث حفر لها في الأرض جدارات، وأقاموا كل أسطوانة على موضع تقاطع الجدارات. التوسعة الثانية للمهدي. واستمر العمل إلى سنة 164، وحج المهدي في ذلك العام وشاهد الكعبة المعظمة ليست في وسط المسجد بل في جانب منه، ورأى المسجد قد اتسع من أعلاه وأسفله ومن جانبه الشامي، وضاق المسجد من الجانب اليماني الذي يلي مسيل الوادي، وكان الناس يلوثون في محل المسيل الآن، وكانوا يسلكون من المسجد في بطن الوادي ثم يسلكون زقاقا ضيقا ثم يصعدون إلى الصفا. فلما رأى المهدي تربيع المسجد الحرام ليس على الاستواء، ورأى الكعبة الشريفة في الجانب اليماني من المسجد، جمع المهندسين وقال لهم: أريد أن أزيد في الجانب اليماني من المسجد لتكون الكعبة في وسط المسجد. فقالوا له: لا يمكن ذلك إلا بأن تهدم البيوت التي على حافة المسير في مقابلة هذا الجدار اليماني، وينقل المسيل إلى تلك البيوت ويدخل المسيل في المسجد. ومع ذلك فإن وادي إبراهيم له سيول عارمة، وهو واد حدور يخاف إن حولناه عن مكانه أن لا يثبت أساس البناء فيه على ما يزيد من الاستحكام، فتذهب به السيول وتعلو فيه فتنصب في المسجد الحرام، ويلزم هدم دور كثيرة وتكبر المؤنة وتكثر، ولعل ذلك لا يتم. فقال المهدي: لا بد أن أزيد هذه الزيادة ولو أنفقت جميع بيوت الأموال. وصمم على ذلك وعظمت نيته واشتدت رغبته وصار يلهج به، فهندس المهندسون ذلك بحضوره وربطوا الرماح ونصبوها على أسطحة الدور من أول الوادي إلى آخره، وربعوا المسجد من فوق الأسطحة. وطلع المهدي إلى جبل أبي قبيس وشاهد تربيع المسجد، ورأى الكعبة في وسط المسجد، ورأى ما يهدم من البيوت ويجعل مسيلا ومحلا للسعي، وشخصوا له ذلك بالرماح المربوطة من الأسطحة، ووزنوا له ذلك مرة بعد أخرى حتى رضي عنه. ثم توجه إلى العراق وخلف الأموال الكثيرة لشراء هذه البيوت وللصرف على هذه العمارة العظيمة. وكانت هذه الزيادة الثانية للمهدي في المسجد الحرام. ثم تولى بعد المهدي ولده الهادي، فلما استقر في سرير الخلافة كان أول شيء أمر به إكمال بناء المسجد الحرام، فبادر الموكلون إلى إتمامه وكملوا إلى أن اتصل بعمارة المهدي وبنوا بعض أساطين الحرم الشريف من جانب باب أم هانئ بالحجارة، ثم طليت بالجس. وكان العمل في خلافة الهادي دون العمل في خلافة والده في الاستحكام والزينة والاهتمام. خلافة الرشيد. في أثناء دولة الرشيد قدمت الخيزران أم الرشيد إلى مكة قبل الحج سنة 171 للهجرة، وأقامت إلى أن حجت وعملت الخيرات واشترت دورا بالصفا إلى جانب الأرقم المخزومي التي تشتمل على مسجد مأثور يقال له المختبأ. خلافة المعتمد على الله. في سنة 271 للهجرة وقع وهن في بعض جدارات المسجد الحرام من الجانب الغربي قبل زيادة باب إبراهيم، وكان في نفس الجدار الغربي من المسجد الشريف باب يقال له باب الحناطين، وكانت بقربه دار كانت تسمى دار زبيدة بنت أبي جعفر المنصور، فسقطت تلك الدار على سقف المسجد الحرام فكسرت أخشابه وانهدمت أسطوانتان من أساطين الحرم الشريف، ومات تحت ذلك عشرة أنفس من خيار الناس. فلما رفع أمر الهدم إلى بغداد، أمر الموفق بالله بعمارة ما تهدم من المسجد الشريف، وجهز له مالا. خلافة المعتضد. في أيام المعتضد كتب قاضي مكة وأميرها كتابا إلى وزير المعتضد، يتضمن أن دار الندوة عظم خرابها وتهدمت، وكثيرا ما يلقى فيها القمائم حتى صارت ضررا على المسجد الحرام وجيرانه، وإذا جاء المطر سالت السيول من بابها إلى بطن المسجد وحملت تلك القمائم إلى المسجد الحرام، وأن سقف المسجد قد خرب وصار إذا جاء المطر يسيل منه الماء، وأن وادي مكة انكبس بالأتربة فعلت الأرض عما كانت، وصارت السيول تدخل من الباب اليماني إلى المسجد الحرام، ووفد سدنة الكعبة إلى بغداد، ورفعوا إلى ديوان الخلافة أن وجه جدران الكعبة قد تشعث، وأن الرخام المفروش في أرضها قد تكسر، وأن بلاط المطاف حول الكعبة الشريفة لم يكن تاما، ويحتاج إلى أن يتم من جوانبها كلها، وأن ذلك من أعظم القربات. فلما عرضت هذه الكتابات على الخليفة المعتضد، أمر بعمل المطلوب من ترميم الكعبة الشريفة وغيرها، وهدم دار الندوة، وتنظيف المسيل، وأمر أن يحمل من خزانته مال عظيم لهذا. إخوتنا، كنا مع المزيد من أخبار تاريخ مكة حتى يحين موعد الحلقة القادمة، حيث سنتكلم عن زيادات وتوسعة دولة المماليك في البيت العتيق. نستودعكم الله ونتمنى لكم كل خير، فإلى اللقاء.